حوله فإنه يلزمه الصوم في خاصة نفسه لأنه سيغسل أنه من رمضان، لكن لا يظهر الصوم، لا يظهر المخالفة لله، يصوم سرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز لأحد في الدولة السعودية مثلا في نجران أو السردية أن يقول أنا لا أصوم إلا برؤية المطلع في هذا المكان، وما هي المسافة التي تختلف المطالع فيها؟ المسافة التي تختلف المطالع فيها يعرفها الفلكيون بلا نظر، ولكن اللي في السعودية كلهم يلزمون الصوم لأنهم تحت إمام واحد، فلا يجوز لهم أن يختلفون وهم تحت إمام واحد. هذا يوم كان، هذا يوم كان ما فيه وسائل في الوقت الأول، ما فيه وسائل تبلغ رؤية الهلال مثل الفرضية مثل الرواحل مثل سائل فريق، لما هو على الرواحل ذات الوقت يعني ما يمكنهم اللي بلدتين ما يمكنهم يكونون على رؤية الرياض لانقطاع الوسائل. أما الآن لما حدثت وسائل التدريب بالهلال يلزم جميع أهل المملكة أن يصوموا لأنهم تحت إمرة واحدة تحت إمام واحد وبلغهم الخبر، والغالب أن المطلع لا يختلف بالنسبة لهم، المملكة متقاربة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يخبر ويذكر الصائم إذا نسي فأفطر؟ بعض العلماء يقول لا يذكر، ولكن الصحيح يذكر. إذا رأيت واحد نسي وأخذ الكاس يفرغ أو يبي ياكل حضر الغداء يتغدى يستعقل يستسقي يخلي ياكل، هو معذور إذا لم يبلغه أحد، أما إذا بلغه أحد زال عذره. فالذي تطمئن إليه النفس أنه يذكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما سبب صحة قوم المغمى عليه إذا أفاق جزءا من النهار ولم يعقد النية من الليل؟ لا، هو عقد النية من الليل، فلازم اللي عقد النية من الليل حتى الصاحي لو ما عقد النية من الليل ما تحصل، فكيف بالمغمى عليه؟ الكلام في المغمى عليه اللي نوى الصوم قبل الفجر وأخذه الإغماء ولم يفطر، هذا لا يفطر صومه لأنه مضى النهار كله وهو ما نوى، وهو ما نوى شيء من جسمه. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بلع البلغم من المخطرات؟ هذا فصلوا فيه، قالوا إن كان البلغم وصل إلى الحلق ثم غده فإنه يفسد الصوت، أما إذا كان ما وصل إلى الحلق نزل من الرأس وذهب مع الحلق هذا لا يفسد الصوت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا قامت البلينة في أثناء النهار قال فهم يصومونه، هل الذي يقضي هذا اليوم هو المفطر ام المفطر وغيره؟ ما يمكن يصوم وما بعد تذكر، ما يمكن انه يصوم وما تذكر الهلال، والانسان صوم غير صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المريض الذي لا يرجى ضره اذا كان مسافرا فهل عليه فديه؟ نعم، الفديه لا يجب له على كل حال، قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، فهو لم يترك الصوم من اجل السفر انما تركه من اجل عدم الاستطاعة، سواء كان حاضرا او مسافرا عليه فدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول قد استنى قبل سنين جاهلا بالحكم وهو صائم، فماذا عليه وهو لا يعرف عدد تلك الايام وهي قديمه؟ يقدرها ويصومها، يقدرها ويصليها ويطعم عن كل يوم مسكين عن تأخير القضاء، يلزمه أمران، يلزمه أنه يقضي الأيام، وإذا لم يعرف عددها يقدرها، وما غلب على ظنه يقضي. والأمر الثاني عليه الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البخور يعتبر من المخطرات المفسدة للصوم؟ نعم، إذا قصد شمه، إذا قصد شمه فإنه يفسد الصوم، أما إذا طار إلى أنفه ولم يقصد شمه